فيوسف عليه السلام يقول لربه أنت وليي، أي أنت ناصري وأنت المعين لي والمقوي والواهب والمؤيد والعون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومنهم يوسف عليه السلام، أنت ولي في الدنيا والآخرة. وليه في الدنيا بما وهبه إياه من النعم وحفظه من كيد الكائدين وشر الأشرار، وأعلى منزلته وصانه عن المعاصي النعم، هي سبب لنعم الآخرة الذي ينعم عليك بالدنيا بالتوحيد والإيمان والصبر واليقين. يكون هذا الأمر مفتاحا لخيرات الآخرة. ولاية الله تعالى للإنسان في الآخرة بتكريمه في إعلاء منزلته بدخول الجنة وتشريفه بصيانته من التردي في النار. فقول يوسف أنت وليي في الدنيا والآخرة بمعنى الذي يحفظه ويصونه ويسدده ويوفقه ويعينه على أمور الخير في الدنيا ويدخله الجنة في الآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا يحزنون على ما فاتهم، لأن ما أتاهم في المستقبل هو أفضل مما خلفوه. لو أن إنسانا فقد ريالا وأعطي 100 لا يحزن، لكن لو فقد ريالا وجلد أو توعد بالعقاب فهو حزن على ما فات من ضياع ماله، وأيضا يخاف من العقوبة المقبلة. أما أولياء الله فلا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا يحزنون على ما مضى وفات. ثم نادى ربه وطلب منه أن يتوفاه على الإسلام، فقال توفني مسلما. طلب الوفاة من حيث هو الطلب المجرد منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. فالأصل في تمني الموت أنه منهي عنه، إلا إذا كان هناك فتنة عامة فلا بأس أن يتمنى الإنسان الموت مخافة أن يقع في هذه الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة: لا يتمنين أحدكم الموت لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إلا أن يكون قد وثق بعمله، فإنه إذا مات أحدكم انقطع عنه عمره، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وجاء في حديث آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت بضر نزل به، فإن كان ولا بد متمنيا الموت فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية أخرى: لا يتمنين أحدكم الموت بضر نزل به، إما محسنا فيزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، ولكن ليقول: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذا عرفنا هذا فإن يوسف عليه السلام تمنى أن تكون وفاته عليه السلام، ولم يتمنى الموت، وإنما تمنى حسن الخاتمة. وتمني حسن الخاتمة أمر مطلوب، لأن الإنسان يخشى أن يموت على الكفر. هو الآن مسلم لكنه يخشى أن يضل، ولهذا جاء في القرآن قول الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالإنسان يخشى أن يزوغ قلبه ويضل بعد الهدى. فيوسف عليه السلام تمنى من ربه أن يتوفاه على الإسلام، وأن لا يتغير إيمانه وإنما يزداد. ولهذا قال بعدها دعاء آخر: وألحقني بالصالحين. الصالحين من سلف الأمة، وهم الرسل والأنبياء وأتباعهم. الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أصلح الناس، ومن تبعهم فهو تابع له. فتمنى أن يلحق بالسلف الصالح من الأمة، ممن سبقه من الأمم. وأما تمني الموت عند الفتن فقد جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن يكرههما ابن آدم يكره الموت، والموت خير للمؤمن من الفتن، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل من الحساب. فإذا كان الإنسان في حال فتن وهرج، فكون الإنسان يتمنى الموت خير له من البقاء. وجاء في فتنة الدجال أن الإنسان يمر بالقبر ويقول: يا ليتني مكان هذا، بما يرى من عظيم الفتن التي يقع فيها الناس بسبب ما يعرض عليهم الدجال من الأمور التي تضل الناس وتصرفهم عما هم عليه من إيمان سابق. ف ذلك. هذه الدعوة من يوسف عليه السلام هي ختام قصته، وهي نهاية ما جاء مما يتعلق بحاله مع أهله وقومه وما حل به. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينظرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. بعد هذا خاطب المولى جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى أن هذه القصص التي سمعتها في هذه السورة ما كنت تعرفها، فمن أين لك العلم؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. هذه القصة التي سمعتموها وسمعها قبلكم رسولنا صلى الله عليه وسلم من مسائل الغيب، من أنباء الغيب وأخبار الغيب نوحيه إليك، أي أن الله تعالى أوحاه إلى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو الذي علمنا إياه بهذه الصورة التي رأيت. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف هذا، ولكنه الخبر الحق الصدق نزل إليه من ربه. وكون هذا الرجل الأمي الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة يخبر بهذه الأخبار التفصيلية الدقيقة عن يوسف، هذا من المعجزات لمحمد صلى الله عليه وسلم. من أين له هذه المعلومات الدقيقة الصحيحة المحكمة؟ إلا أن هذا دليل على صدق نبوته عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم نبه المولى جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو تنبيه لنا بالتبع، يقول وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، يعني ما كنت عند إخوان يوسف لما أنهم اجتمعوا وحكموا أمرتهم وضحكوا على والدهم وأخذوا أخاهم يوسف وألقوه في الجحر وأخذوا قميصه وألطفوه بدم وجاءوا إلى أبيهم يبكون ويقولون يوسف أكل وجهه. هل عندك خبر من هذا؟ ما عندك خبر، لا أنت ولا من يأتي بعدك، لكنه جاءك الآن ونحن نسمع هذا الكلام الطري الذي يحكي لنا قصة كأنها حصلت البارحة وهي لها آلاف السنين، لها مدة طويلة. وما كنت لديهم، يعني ما كنت حاضر عندهم، وجاءت الصورة الدقيقة الواضحة وأنت ما كنت حاضر عندهم، وإنما بينك وبينهم آلاف السنين. فهذا الخبر الذي جاء في هذه الصورة هذا من المعجزات التي تدل على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى كمال الإعجاز في هذا القرآن العظيم. إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، يدبرون مؤامراتهم ويمكرون مكرهم في الاحتيال على أبيهم والاحتيال عليه والكذب الذي فعلوه مع الزبائن الذي اشتروا. ثم نبه المولى جل وعلا إلى مسألة هامة وهي معيار معرفة الحقائق، هل هو بناء على الكثرة أو لا؟ يعني نريد أن نطرح استفساء على الناس لأجل أن نعرف الحق، هل هذه المسألة حق أو هذه المسألة باطل. وقلنا للناس صوتوا، فبعضهم قال حق وبعضهم قال باطل. هل هذا هو المعيار في بيان ومعرفة الحق، أن الأغلبية كلامهم هو الصواب؟ لا، إنما المعتبر هو إصابة الحق. يقول تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. غالبية الناس الآن هل هم على الإسلام ولا على الكفر في زمننا هذا؟ أيهم أكثر، المسلمون أو الكفار؟ الكفار أكثر من المسلمين. هل معنى هذا أن الحق هو الكفر وأن الإسلام غلط؟ لا. إذن العبرة بإصابة الحق، لمعرفة الحق وأخذه من مصادره وطرقه. فلا تغتر ولا تتوهم ولا تتضايق عندما يكون الأكثرية لا يؤمنون بك، لا يؤمنون بنبوتك ولا يؤمنون بما جاء به القرآن، فإن هذا ليس هو معيار الحق، وإنما معيار الحق هو تبين الحق وإصابته. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فعملية الانتخابات التي تجرى، انتخاب فلان أو علان، هذا أخذ أصوات كثيرة، والذين ينتخبون منهم هم العوام الذين لا يعرفون لماذا ينتخبون ولماذا يعملون هذه الأشياء. هذه ليست موجودة في دينهم، إنما الذين يستشارونهم أهل الرأي وأهل المعرفة وأهل الخبرة وأهل الاختصاص. أما أن يؤخذ رأي كل الناس فهذا خلط وخطأ في موازين الشرع. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولو كنت حريص. نوح عليه السلام 950 سنة يدعو قومه وما آمن معه إلا ركب السفينة، عددهم محدود، قيل 70 وقيل 250 أو 260، أو جلس 1000 سنة إلا 50. ثم أمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخاطب قومه مبينا لهم أسباب دعوته إياهم، وأنه لا يريد منهم مقابل، لا يريد أجرة ولا رسوم ولا ضرائب. فقال وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للمتقين للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين. وما تسألهم عليه من أجر، يعني أنت تعلمهم الحق مقابل رسوم ولا مقابل أموال يعطونك إياها؟ لا، أنت تدعوهم لأجل أن يدخلوا الجنة، أنت تقول لهم هذا الطريق الموصل لكم إلى سعادة الدارين من دون رسوم. المشعوذين الخرافيين يقولون حنا نعمل نعالج، حنا نعمل كذا، حنا نرشد، حنا نخبر على المغيبات ونحوها، لكن مقابل اللي يقرأ الفنجان أو يصب الرصاص أو نحوها يقول ادفع مبلغ كذا وأخبرك عن المعلومة التي تريد. هو كذاب ودجال، لكنه مع هذا ما يعمل شيء إلا مقابل. أما نبينا صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوته فإنهم يقولون للناس يا جماعة هذا هو الطريق الذي يوصلكم للجنة، وهذا هو الطريق الذي يجعلكم في الدنيا سعداء، وهذا الكلام ما نريد عليه مخالف، لا تعطونا أي رسوم ولا أجور، إنما نريد أن نخبركم بما يحقق لكم الفلاح والصلاح والسعادة في الدارين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، أي أن هذا القرآن الذي جاءك من عند الله إنما هو تذكير ومواعظ وعظات وعبر للذين يستعظون، للذين يستوعبون، للذين يصمون، للذين يقبلون الحق. أما أهل الصدود والهوى والإعراض فإن قلوبهم تغلق، وأعينهم تصمت وآذانهم تصم، تصم بكم عم فهم لا يعقلون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وأما أهل العلم وأهل الفهم وأهل المعرفة والتقوى والإيمان فإنها تفتح عقولهم وقلوبهم لفهمه، ولهذا فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قلوب أهل الإيمان. وأما الأذهان الصم، الأذهان الغافلة والآذان الصم والعيون العم فإنها لا تستوعب هذه المسائل، إنما تنظر إليها نظرة احتقار وفراء. فإذا دعوا إلى الله تضايقوا وغطوا وجوههم وسدوا آذانهم تغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من الذين يتذكرون إذا ذكروا، وأن يجعلنا من الحريصين على الإيمان والتقوى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، فهل المراد بذلك ملاصقة الأرجل؟ تسوية الصفوف المراد استقامتها وعدم وجود خلل بينها، بحيث أنه يتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ولا يكون هناك فراغات بين المصلين، وإنما تكون أجسامهم متقاربة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسوى بين المناكب والأعقاب. المنكب هو أعلى العضد ونهاية القدم، والأعقاب هو مؤخر القدم. ومعنى هذا أن يكون الناس متقاربين، لا يكون بينهم فراغات. وأود أن أنبه إلى مسألة يغفل عنها بعض الأخوة الحريصين على الخير، وهي أنه إذا صار بينه وبين جاره فراغ فرج رجليه، بمعنى أنه فتح رجليه وألصق رجله بجواره من هنا ومن هنا، لكنه نسي المنكب فجعل فراغا بين منكبه ومنكب جاره من هنا أو هنا أو كليهما، وهذا خلل. والمطلوب أن تتقارب الأجسام ولا يوجد فراغات. وهذا الإنسان إذا ركع أو سجد وجد أن بينه وبين من بجواره مكان يتسع لشخص آخر، فالإنسان يقترب من جاره الذي هو الأدنى للإمام ويستقيم في قيامه، لا يفرج رجليه، وإنما يجذب الذي بعده ليقترب منه، أو أن يكون فراغ يدخل به من وراءهم في الصف الذي يليه. فلينتبه الإخوة لهذه المسألة. يقول مكان السواك هل هو عند الوضوء او عند الصلاة في المسجد؟ فيه نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية اخرى عند الوضوء لكل صلاة. والمطلوب هو ان الانسان يكون فمه دائما طيب الرائحة، ليس فيه نتن ولا بخر، لأن وجود هذه الروائح تؤذي من حولك من المصلين ومن الملائكة. المؤمن يجب أن تكون حاله دائما حال نظافة، لا يكون في حال يتضايق منه من حوله ويتأذى. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصرا أن يأتي للمسجد، عقوبة له ليست رخصة. لا يفهم من هذا أن الإنسان إذا أكل ثوم أو بصر خلاص مسموح له يجلس في البيت، لا، وإنما هو يعاقب بأن لا يذهب إلى الصلاة لأن لا يؤذي الناس. ففاته الخير وهو عزم بهذا الأمر الذي حال بينه وبين الذهاب إلى الصلاة، إذا كان تعمد ذلك فقصد أن يأكله لأجل أن لا يذهب إذا كان ثوم البصر.